بس رجعتها بطيبة داهت علي يا بشر الذيب من الذيب ترباتي وعرفهم زين يردون اصير بلا طعم واني ملح للفاهم رجعتها بطيبة وتاهت وتاهت.